الله يبارك فيك يا اختنا. شفت انا قصدي ايه؟ هو ده اللي انا بتكلم فيه. عمم حمراء معاها رخصه، ثلاث رخص، يعني اقصد بالرخصه يعني الليسانس او البكالوريوس اللي خده في الازهر، الليسانس تقريبا بتاع اصول الدين او الشريعه، ثلاث رخص. مش معايا انا، مش ازهري، انا راجل بسيط جدا، عبد فقير الى الله، بعمل على نصره دين الله والدفاع عن النبي. لا انا عالم ولا انا طالب علم كابو جاسر يعني. أنا أجاهد في سبيل الله بالكلمة، أدافع عن رسول الله، أدافع عن أعراض بنات المسلمين ونساء المسلمين، أدافع عن الصحابة. أنا مجرد إنسان بدافع بالكلمة فقط اللي ربنا سبحانه وتعالى من علي بمعرفته. هو ده اللي أنا، لا أنا عالم ولا أنا طالب علم. الأمر الآخر المتنصرين، كل شخص تنصر باسم محمد أعطوه رتبة القسيسية، أصبح قس. متخيلين الأمر اللي احنا فيه؟ إذن ما حدش يقول لي ما نجحوش، لا والله نجحوا نجحوا نجحوا، تمام. ومش معنى كده ان الاسلام مهزوم، لا والله.